أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نون على نون. رجال لا تلهيهم تجارة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تقلب فيه القلوب والأبصار فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.